لكن هذه الأشياء التي تتصف بالموت هي المحدثة، هي المخلوقة، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود، وهذا الأمر يضطرد فيما أشبه ذلك. يعني فإذا قيل الله تعالى أسعد السعداء من خلقه أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد، فالعباد الذين يشقيهم الله محدثون مخلوقون، وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم أزلي أزلي. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف الصالح، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا، بل صرح بعض السلف بذلك، حيث صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو من أهل القرون الثلاثة الأولى ومن أهل السلف الصالح، قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: نحن نتكلم بآلة وحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. هذا ما ذكره الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال: بارك الله بكم. هذه الدعايات ما زالت كلما أوقفتها عادت مرة أخرى. سبحان الله، لا أدري، نعيد. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف الصالح، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا. وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وكذلك قال محمد بن إسماعيل البخاري كما في صحيحه. والإمام أبو حنيفة كان قبل البخاري رضي الله عنهما، فكان أبو حنيفة في النصف الأول من عصر السلف، والسلف ينتهي عصره بالثلاثمائة سنة، وأبو حنيفة له سنة 150 هجرية، فهو في النصف الأول من عصر السلف. فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف كان يسمع من فلان وفلان ومن التابعين ومن أتباع التابعين، فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذا التعبير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف لذلك. لا يشترط أن يقول السلف كلهم هذا الكلام أو أن يذكروا هذه العقيدة التي ذكرناها في صفات الأفعال وقدمها. الأشاعرة هنا أكثرهم يقولون يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة. الأشاعرة أي كثير منهم يقولون يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عند هؤلاء الأشاعرة، عند القسم من هؤلاء الأشاعرة معناه عندهم أثر القدرة. فالأشعري بعض الأشاعرة الذين قالوا يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة. نوضح هذه المسألة أخي المرابطون ومن يسمعنا، لأن هذه المسألة مهمة. الأشاعر أكثرهم يقولون يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عند هؤلاء القسم من الأشاعر هو أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرأوا على قولهم الإحياء صفة فعل حادثة. عند هؤلاء ليس قائما بذات الله، أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث فليس من معتقد أحد من الأشاعرة جزما، فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته. وكذلك قالوا في الإسعاد والإشقاء. وقد ناقش كثير من الأشاعرة الماتوا في هذه المسألة، فقالوا بأنه يلزمكم على ما ذهبتم إليه جعل المكون أزليا قديما، وهذا البحث إن شئتم أن ترجعوا إليه ذكر بعضه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحاصل فبعد اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير، وكلا الفريقين ينفون أن يقوم في ذات الله حادث. إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى به صفة حادثة، هذا هو الضرر الأعظم والإلحاد. نعيد ما ذكرت مرة أخرى للإيضاح والبيان وكشف ما قد يلتبس. الإحياء الذي هو صفة الفعل عند الأشاعرة هو أثر القدرة، هذه المسألة الأولى. الإحياء الذي هو صفة الفعل عند الأشاعرة هو أثر القدرة. صفات الأفعال الأثر الذي يحصل بتأثير القدرة عند الأشاعرة حادثة، ليست حادثة في ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هي حادثة في العالم، فهي عندهم صفات تقوم بالمخلوقات. يعني إذا قلنا الله خلق العالم، عندهم معنى خلق الله العالم أنه أظهر بقدرته وجود العالم. فالخلق أي التخليق ليس أمرا قائما بذاته عند الأشاعرة، أما عند الماتريدية المخلوق حادث، أما خلقه تعالى للمخلوقات فصفة ذاتية له قائمة بذاته ليست حادثة في ذاته. وهذا القول الذي ذكره الماتريدية هو ما ذكره الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وكذلك ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأن فعل الله سبحانه وتعالى صفة له في الأزل ومفعوله حادث. جمهور الأشاعرة أغاني يا أخي أخي يا عبد الرحمن، هل كانت أغاني أم كان مديحا؟ المديح جائز والدف جائز بالجلاجل وبدونه، وعند الجمهور إن كان بدون الجلاجل فهو جائز لا شك فيه. الدف جائز يا أخي والمديح جائز، لا أدري عما تتكلم. أحسن الظن بأخينا وليد أنه كان يستعمل ما هو جائز من الدف وما هو في حكم الدف. الإمام النووي والرافعي وابن حجر الهيثمي وكثير من العلماء ذكروا في كتبهم أن الضرب على الدف جائز وذاك له موضع. ليس فقط للنساء، يباح للرجال. الشافعية قالوا يباح للرجال ويباح للنساء كما قال الغزالي وابن حجر وشمس الدين الربلي وغيره. قالوا يباح الدف ولو كان فيه جلاجل، هكذا قالوا أخي سواء للنساء أم للرجال. لكن إن كان الغناء هو المحرم فهذا هو الحرام، التكسر والتثني هذا هو الحرام عند الجمهور، التكسر والتثني هو الحرام، والغناء الذي هو فيه نجوم ونحو ذلك هذا الذي هو حرام. أما استعمال الدف فهو جائز ليس حراما. نحن الشافعية وكثير من المالكية والحنابلة كما ذكر المرداوي في كتابه الإنصاف والبهوتي الحنبلي وصاحب المغني ابن قدامة أنه جائز، الدف جائز. نكمل بارك الله بكم. هذا أثر ضعيف أخي مسلم، هذا الذي تذكره عندما تقبلوه ليس صحيح الإسناد وما فيه مقال. قد ذكرنا البارحة تكلمت عن الغناء، إن كان الغناء يتغنى بصوته وبالكلام الذي هو حلال ليس حراما. أنا أتغنى بالقرآن والرسول مدح من يتغنى بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فلفظ الغناء هذا تريد به. ماذا تريد لفظ الغناء؟ نعم أخي أبو حفصة بارك الله فيك، جاء أبو حفص عمر رضي الله تعالى عنه. نكمل بارك الله بكم. قال الشيخ: تقبل يا إخواننا بارك الله بكم، جمهور الأشاعرة قالوا إن صفات الأفعال ليست صفات قائمة لذات الله، إنما هي عبارة عن تعلقات القدرة الأزلية، أي عن آثارها. خلق الله تعالى وإحياؤه لمن يحيي لما يحييه، وإماتته لما يميته، وإسعاده لمن يشاء، وإشقاؤه لمن يشاء، وهدايته لمن يشاء، وإضلاله لمن يشاء. هذه عندهم، عند كثير من عند بعض الأشاعرة، ليست صفات قائمة بذات الله، ولا يقولون عنها أزلية، يقولون هي حادثة. هؤلاء لا يضللون ولا يبدعون أيضا، لأن كلا الفريقين اتفق أنه لا يقوم بذات الله حادث. لا نقول عنهم هؤلاء ابتدعوا في العقيدة ما يعارض شرع الله، ولا نقول إنهم ضالون، ولكن نقول بعض الأشاعرة الذين ذهبوا هذا المذهب، نقول أنهم خالفوا الراجح الذي هو في المذهب. فالصواب أن يقولوا إن صفات الله تعالى الفعلية أزلية ليست حادثة، وهذا هو مذهب أكثر أو كثير من القدماء، أي من قدماء الأشاعرة، وهو مذهب محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، الذي صرح به في صحيحه في كتاب التوحيد. الأشاعرة لم يقولوا إن صفات الأفعال حادثة في ذات الله، إنما الذي يضلل الذي يقول الله تعالى تحدث في ذاته صفة لم تكن في الأزل، كالذين يقولون الله تعالى ما كان شاء في الأزل، ولا سبق علمه في الأزل بأن فلانا يحصل على كذا أو يأخذ كذا، ولكن دعا أو عمل حسنة فشاء له أن تحدث نعمة من نعمه. هؤلاء من يضلل. الله عالم في الأزل بكل شيء، ما كان وما سيكون. واضح بارك الله بكم، واضح الفرق بين الماتريدية وبعض الأشاعرة في مسألة الأفعال. نعم بارك الله فيكم. طيب، نعيد هذه المسألة بارك الله فيكم. هذا صحيح سيد متابع السلف، هذا التقريب، بل هو كذلك، علم الله تعالى أزلي أبدي، والمعلوم أي المخلوق حادث، والمخلوق حادث، وهو كذلك مولانا بارك الله فيك. واضح بارك الله بكم، كرمكم الله سيدي بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أخي ديب، هل تحتاج إلى مزيد إيضاح أم هي واضحة؟ هكذا أختي مريم. صحيح. طيب، الفعل صفة لله أزلية عند الماتريدية، والتخليق صفة أزلية، ويقال لهما التكوين والترزيق تكوين مخصوص. يقال لهما هذه التخليق الفعل والتخليق يقال لهما التكوين. الماتريدية ماذا قالوا؟ قالوا إن الفعل صفة لله أزلية، والتخليق صفة أزلية، ويقال لهما التكوين، والترزيق تكوين مخصوص، وذلك الإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله سبحانه وتعالى، كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بذات الله، وهي التكوين. أي أن الفعل والتخليق والإماتة والإحياء ونحو ذلك ترجع إلى صفة واحدة وهي التكوين. ثم اختلف التعبير بين الأشعرية والماتريدية في هذه المسألة أخي ديب، والذي نقول به هو كلام الماتريدية. وبعض الأشاعرة ذكروا وقالوا أن التخليق، وقالوا إن التخليق والترزيق والإحياء والإماتة كل هذه الصفات عندهم ليست قديمة بل حادثة، لأنهم لا يرون أن هذه الصفات صفات قائمة بذات الله في الأزل، بل يرون أنها آثار القدرة الأزلية. الإمام أبو حنيفة والبخاري رضي الله عنهما قالا: فعل الله صفة له في الأزل، والمفعول حادث. ماذا قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر؟ وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. هذه العبارة وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فيها الرد على ابن تيمية بالتفريق بين المحدث والحادث والمخلوق. نكمل نص أبي حنيفة: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى، فهو كافر بالله تعالى. نعم، واضح الآن، واضح بارك الله. الآن سيزداد وضوحا لما نكمل الكلام إن شاء الله تعالى. المهم نحن في هذه المسألة نقول بقول السادة الماتريدية، خاصة في هذا الزمان لما فقد كثرت البدعة التي ابتدعها أحمد بن تيمية الفقيه الحنبلي، لأن ذات الله محل للحوادث. لذلك قول أبي جعفر رحمه الله تعالى لما قال له معنى الربوبية ولا مربوبة ومعنى الخالق ولا مخلوقة، يعني أن الله تعالى كان متصفا بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين والمربوبين. نحن العالم وما فيه مربوبون لله، أي مخلوقون له، وقبل وجودنا كان سبحانه وتعالى متصفا بالربوبية ومتصفا بصفة الخالقية. لم تحدث له صفة الربوبية بوجودنا، ولم تحدث له صفة الخالقية بوجود المخلوقين. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال قبل أن يكون العرش وقبل أن يكون أحد من خلقه موجودا، كان متصفا بصفات الكمال كما ذكر الإمام أحمد وذكر عبد العزيز بن الماجشون وذكر أبو نعيم في كتبهم في العقيدة، نص على هذا. لم تحدث له صفة، وصفات الله كمال، وهذا مما لا شك فيه. صفات الأفعال عند الماتوردية كصفات الذات في الأزلية أفيدين. صفات الأفعال عند السادة الماتوردية كصفات الذات في الأزلية. فإذا قلنا أحيا الله كذا أو أمات الله كذا، كان المراد أو المقصود عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلية بصفته التي هي أزلية وليست حادثة، وهي صفة الإحياء. أما المحيا فهو حادث، أما إحياء الله فهو أزلي. وكذلك نقول في إماتة الله لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له. لكن هذه الأشياء التي تتصف بالموت هي المحدثة وهي المخلوقة. فإذا قيل الله سبحانه وتعالى أسعد السعداء من خلقه، فصفة الإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى، لأن المشقى حادث، أو المسعد لأن المسعد حادث. العباد الذين يشقيهم ربنا عز وجل محدثون، وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله سبحانه وتعالى محدثون مخلوقون، وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم فهو أزلي، الإشقاء والإسعاد أزليان. هذا الاعتقاد هو الذي نص عليه أبو حنيفة كما ذكرت، ونص عليه البخاري. أبو حنيفة ماذا قال في الفقه الأكبر؟ فعل الله صفة له في الأزل، ومفعوله حادث. المفعول المخلوق حادث. بارك الله بكم سيدي ومولانا الأزهري، أعزكم الله. واضح المسألة الآن؟ بارك الله بكم. واضحة. أما الأشاعرة، بعض الأشاعرة يقولون يحيي من شاء أن يحدث فيه الحياة بقدرته. فالإحياء عندهم، عند كثير من الأشاعرة وليس بعضهم، فالإحياء عندهم أثر القدرة، الإحياء عندهم أثر القدرة وليس قائما بذات الله سبحانه. فلذلك ذكروا قولهم الإحياء صفة أو صفة فعل حادثة. كثير من الأشاعرة قالوا الإحياء صفة فعل حادثة، لكن ليست قائما بذات الله سبحانه وتعالى، ليس قائما بذات الله سبحانه وتعالى. أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث، فهذا ليس من معتقد أحد من الأشاعرة، فليس من معتقد أحد من الأشاعرة البتة. فالفريقان الأشعرية والماتوردية اتفقوا بأنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل. وليس هذا الاختلاف الذي بيناه وسقناه مما يضل في أصل الاعتقاد، بل نقول بأن هذا الاختلاف رفضي واختلاف في التعبير، وكلا الفريقين على هدى. إنما الخطر الأعظم والضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل لأن الله تعالى يقوم به صفة حادثة. واضح الآن المسألة، بارك الله بكم. يعني الإحياء الذي هو صفة الفعل عند كثير من الأشاعرة هو أثر القدرة. صفات الأفعال الأثر الذي يحصل بتأثير القدرة عند كثير من الأشاعرة حادثة، ليست حادثة في ذات الله سبحانه، وإنما هي حادثة في العالم. فهي عندهم صفات تقوم المخلوقات. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى خلق العالم، عندهم معنى خلق الله العالم أنه أظهر بقدرته وجود هذا العالم. فالخلق أي التخليق ليس أمرا قائما بذاته عند كثير من الأشاعرة. أما عند الماتريدية المخلوق حادث، أما خلقه تعالى للمخلوقات فصفة ذاتية له قائمة بذاته ليست حادثة في ذاته. جمهور الأشاعرة، نعم جمهور الأشاعرة قالوا إن صفات الأفعال ليست صفات قائمة بذات الله، إنما هي عبارة عن تعلقات القدرة الأزلية، أي عن آثارها. خلق الله سبحانه وتعالى وإحياؤه لما يحييه، وإماتته لما يميته، وإسعاده لمن يشاء، وإشقاؤه لمن يشاء، وهدايته لمن يشاء، وإضلاله لمن يشاء، هذه عندهم ليست صفات قائمة بذات الله، ولا يقولون عنها أزلية، يقولون هي حادثة، يقولون هي حادثة. لا هؤلاء يضللون ولا الآخرون يضللون، ولكن نحن مع قول الماتريدية كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وكما ذكر البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل في صحيحه في كتاب التوحيد. فعل الله سبحانه وتعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث، والمفعول حادث. فالفعل والتخليق والترزيق إذا ما قلنا ذلك يعني أن الفعل صفة لله أزلية، والتخليق صفة أزلية، ويقال لهما التكوين. عند الحنفية، عند الماتريدية يقال لهما التكوين. فعندهم الإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله كل منها راجع إلى صفة أزلية قائمة بالذات، وهي التكوين. وأن الفعل والتخليق والإماتة والإحياء ونحو ذلك ترجع إلى صفة واحدة هي التكوين. وعلى هذا المذهب الإمام البخاري وصاحب المذهب الإمام أبو حنيفة. ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر؟ قال: وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله سبحانه، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. هذا نص الإمام أبي حنيفة. وكما ترون أن الإمام أبا حنيفة لم يفرق بين محدثة، بين لفظ محدثة ولا بين لفظ مخلوق. المحدث والمخلوق سيان، وهو شيء واحد عند العلماء وأهل اللغة، كما ذكر ذلك كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نكمل بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. الشرح أن الله تعالى، نعم أخي المراد، بارك الله، مرحبا سيد الحجر عزكم الله. الشرح المعنى أن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. عزكم الله سيد الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. وكذلك يقال في كونه تعالى مميتا، أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموتى في الأزل قبل حدوث الموتى. وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته لهم، وكذلك إحياء العباد الذين أجر عليهم صفة الحياة الحادثة لا يقتضي حدوث كونه محيا لهم. هذا الذي ذكرناه تكمل لما سبق، أو بيان وإيضاح لما قد يكون قد أبهم فيما سبق وذكر. لا أذكر أني قرأت له نصا، لكن كونه ذكر أن ابن تيمية ممن يقول بالحوادث في ذات الله، وهو من جملة من رد عليه في مسائل، فأظنه يكون على هذا المذهب سيد الصادق، وهو أكثر الأشاعرة المتأخرين على هذا المذهب سيدي. الأشاعرة أكثرهم على هذا المذهب، لكن أبو الحسن كان عن المذهب الأول وبعض أصحابه كذلك. وهذا البحث من أراد منكم أن يراجعه فليرجع إلى فتح الباري، فذكر البخاري، فذكر ابن حجر رحمه الله بعضه، ذكر في الفتح بعضه، فلينظر إليه. نعم سيدي بارك الله فيك رحمكم الله. إذن هو كذلك يكون إن شاء الله تعالى. بكم سيدي واضح المسألة بارك الله بكم. أخي ديب المسألة وضحت لكم بارك الله بكم. نعم أختي مريم كذلك. لماذا أخي سيدي الأزهري بالنسبة لصفة التكوين، تكلمت على صفة التكوين الإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد والمحيا والمسعد والمشقى، تكلمنا على مسألة صفات الأفعال، هل هي صفات أزلية أبدية أم حادثة؟ منذ نصف ساعة تقريبا ونتكلم بهذه المسألة. إن شئتم سيدي نعيد ونراجع أيضا معكم هذه المسألة ومع الحاضرين. نعم أعيد إن شاء الله لكن باختصار. هذه المسألة التي دار الخلاف بين بعض الأشاعرة والماتريدية وهي كالتالي: عندما ذكرت قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية أبدية. ويجب القدم له سبحانه وتعالى ولصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث كما تعلمون. فصفاته سبحانه وتعالى أزلية بأزلية الذات، أي لا يجوز أن تختلف الصفات عن الذات القديم الأزلي. فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال صفات أزلية أي صفات الذات، فعند هؤلاء صفات الأفعال حادثة لأنها لا تقوم بالذات. عند كثير أو عند قسم من المتقدمين من الأشاعرة يقولون صفات الأفعال حادثة لأنها لا تقوم بالذات، ثمار القدرة، إنما هي آثار القدرة الأزلية. وهؤلاء قوم من الأشاعرة ذكروا ذلك، وليس هذا القول قول جميع الأشاعرة بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال أيضا، وبعض من المتقدمين قال خلاف ذلك. أما البيهقي والقاضي أبو بكر الباقلاني فهم مع هذه المسألة بأن صفات الأفعال أزلية. وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى. ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بصفة التكوين، فالتكوين عندهم صفة من الصفات القديمة الأزلية. التكوين عند الماتريدية صفة من صفات الله الأزلية، ويعبر عنه بالخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك. فالتكوين عندهم إذن صفة من الصفات القديمة الأزلية، ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات الله أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل كما نص البخاري وأبو حنيفة، فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث، كما قال البخاري وأبو حنيفة فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. فإذا كان كذلك تبين أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة، لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. الأشاعرة يقولون الصفات الأزلية الأبدية تلك الثمانية: الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والبقاء. وبعض الأشاعرة قالوا سبعة، ما أدخلوا صفة البقاء في صفات المعاني. وبعضهم كالباقلاني وأبو بكر، كالقاضي أبي بكر الباقلاني وهو إمام ثقة لسان الأمة كما قال الذهبي، والحافظ الإمام شيخ الإسلام البيهقي ذهبوا بأن هناك صفات وهي صفات زائدة عن الذات، ذكروها، من أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى الأسماء والصفات والإنصاف والتمهيد، الإنصاف والتمهيد للباقلاني والإسماء والصفات وكتاب الاعتقاد للحافظ البيهقي. الماتريدية قالوا إن إحياء الله تعالى أزلي، فالله أحيا من شاء حياته في الأزل بإحيائه الأزلي، وأجرى عليه صفة الحياة الحادثة في الوقت الذي شاء حياته فيه. لما قالت الأشعرية إن التكوين حادث، قالت الماتريدية يلزمكم من هذا إحداث صفات في الله سبحانه وتعالى لم تكن بوجود المكون. فأجابتهم الأشاعرة، قالت الأشاعرة: هذه الصفات لا تزيد بالله شيئا، لأنه إنما يكون بقدرته، وهي آثار القدرة. فقالت الماتريدية هنا كلام الله تعالى قديم، وقال تعالى بكلامه القديم إنه المحيي المميت الخالق، فلا بد من قدم الإحياء والإماتة والخلق. إذن فالتكوين عندهم صفة من صفات الله الأزلية، ويعبر عنها بالخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك، وهو صريح مذهب محمد بن إسماعيل البخاري، إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. من رجع إلى هذا البحث أو هذا الموضع يجد هناك هذا النص، وهو كما قال أبو حنيفة فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث. واضح يا سيدي؟ فإن وجه موجه سؤال أو سأل، فإن قيل كيف يتم أو يصح ذلك، يقال لهم كما يصح وصفه بالقادر قبل حدوث هذه المقدورات أي العالم، كذلك يصح وصفه بالخالق قبل حدوث المخلوقات. الحاصل أن الله تعالى متصفا بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين والمربوبين، ومتصفا بصفة الإحياء والإماتة كذلك، وهذه صفات أزلية أبدية عند الماتريدية. الإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد، كل هذا صفات أزلية أبدية عند الماتريدية. صفات الأفعال سيد الأزهري عند الماتريدية كصفات الذات في الأزلية، فإن قيل أحيا الله كذا أو فلان أو أمات فلان، عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلية بصفته التي هي أزلية وهي صفة الإحياء، فالمحيا حادث، أما إحياء الله له فهو أزلي. كذلك يقال عندهم في إماتة الله لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له، لكن هذه الأشياء التي تتصف بالموت هي المحدثة، هي المحدثة. فإذا قلنا أو إذا قيل أسعد الله تعالى السعداء من خلقه أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. فالعباد الذين يشقيهم الله سبحانه وتعالى هم محدثون مخلوقون، وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم وإسعاد الذين أسعدهم أزلي أبدي، يعني الصفة. وهذا صرح به أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرت، بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، ومفعوله حادث. نعم سيدي، المرادات هكذا يكون وضح المعنى إن شاء الله تعالى. هكذا فعل أو الفعل صفته في الأزل والمفعول مخلوق. ويعبرون الماتريدية عن ذلك بصفة التكوين. التخليق صفة أزلية، ويقال لها التكوين. إذا قلنا الإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى، كل منها راجع إلى صفة أزلية قائمة بالذات، وهي صفة التكوين. يعني أن الفعل والتخليق والإماتة والإحياء والإشقاء والإسعاد ونحو ذلك ترجع إلى صفة واحدة عندهم، وهي التكوين، وهي التكوين. نعم سيدي. ابن تيمية كيف استفاد من هذا الخلاف؟ بحث طويل سيد الأزهري، دندن حوله كثيرا هو ابن تيمية في هذه المسألة، وألزم كذلك أو ضمن كلامه أن الأشعرية تقول بقيام الحوادث في ذات الله. لكن كما ذكرنا مراد الأشعرية في هذا الباب. أما الماتريدية والحنفية فهي المسألة واضحة عندهم، فلا يلتبس بها ولا تلتبس على الناس إذا ما قالوا الإحياء والإشقاء مثلا والإماتة صفات الله تعالى، أو فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام البخاري وغيرهما. حتى هذا ما ذكره عبد العزيز بن الماجشون وأبو معين الحافظ وغيرهم. استفاد دار على نعم هو نحن نقول لهم في الأول، إن كنتم تدعون أنكم أتباع السلف، نصوا على امتناع حلول الحوادث بذات الله كما ذكر ابن جرير في التفسير وعبد العزيز الكناني وهو تلميذ الشافعي، وكذلك غيرهما ذكر ذلك. وامتناع الماتريدية سيد الأزهري، وكذلك بعض الأشاعرة اتفقا على أنه لا يقوم بذات الله، لا تقوم بذات الله الحوادث. إنما الأشعرية لما ذكروا ذلك قالوا إنما هو آثار القدرة، آثار القدرة. وبالنسبة لكلام الماتريدية هو واضح، إنما هو الإشكال أو بعض الإشكال أو قد يدور حوله الإشكال هو التعبير الذي جاء عند الأشاعرة، مع اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله حادث قطعا. أما ابن تيمية فأخذ من الكرامية وأخذ من هنا وأثبت قيام الحوادث بذات الله، ثم كما تعلمون ذكر قدم النوع وأن الأفراد حادثة إلى آخر ما قال. وهذا لا ينقذه ولا يخرجه عن كونه ضلالا، لأن قيام الحوادث بذات الله يوجب حدوث الذات، والله عز وجل قديم أزلي أبدي. هناك تفصيل كبير سيدي الأزهري موجود عندي في الشرح في هذا الباب، نقلا عن الزركشي وعن أبي المعين النسفي وعن غيرهما، لكن جعلنا هذا الشرح هنا شرحا سهلا واضحا بينا موضحا، يعني غير الطويل الممل، إنما أردنا حل ألفاظ الطحوية حتى يفهمها كل إخواننا وحتى يتيسر لنا ولإخواننا أن يحصلوا كتابا في العقيدة وأن يفهموا كنوز هذه الكلمات. هذا كان المراد إن شاء الله تعالى. نعم، وبكم سيدي ومولانا الأزهر رحمه الله نكمل العبارة الأخيرة ثم نقف. بارك الله بك. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق. والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية، وأزلية خالقيته وربوبيته يستلزم أن لا يحدث له بإنشاء الخلق صفة حادثة، وهو بصفته الأزلية أنشأ ما أنشأ من المحدثات. فثبوت قدرته على كل شيء يفهم منه حدوث منشآته ومخلوقاته، وأزلية إحيائه وإماتته لما أحياه وأماته من المخلوقات. هذا الحكم ينطبق على الإجمال وعلى التفصيل. يعني فإذا قلنا أنشأ الله تعالى المحدثات التي شاء لها الحياة بإحداثه الأزلي وإحيائه الأزلي، فهو كقولنا عند التفصيل أحيا الله تعالى فلانا بصفة الإحياء التي هي ثابتة له في الأزل. هذا لم أذكره أخي السابق، ما ذكرت هذا قبل. ضع النص بارك الله بكم على التكس، نص الشرح ضعوه بارك الله بكم، أو الذي سأشرحه أو مراجعه معكم بارك الله بكم. ذكرته أم لم أذكره؟ إنما ذكرت ما يتضمنه، ومع ذلك أعيده إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو جعفر: وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا فحق هذا الاسم قبل إحيائهم. شرحته ولكن أعيده. الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة. وكذلك يقال في كونه تعالى مميتا، أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموت في الأزل قبل حدوث الموتى، وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته لهم، وكذلك إحياء العباد الذين أجر عليهم صفة الحياة الحادثة لا يقتضي حدوث كونه لهم. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. شرح هذا أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق، والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية، وأزلية خالقيته وربوبيته يستلزم أن لا يحدث له بإنشاء الخلق صفة حادثة، وهو بصفته الأزلية أنشأ ما أنشأ من المحدثات، فثبوت قدرته على كل شيء يفهم منه حدوث منشآته ومخلوقاته، وأزلية إحيائه وإماتته لما أحياه وأماته من المخلوقات. هذا الحكم ينطبق على الإجمال كما ذكرت على التفصيل. يعني إذا قلنا أنشأ الله تعالى المحدثات التي شاء لها الحياة بإحداثه الأزلي وإحيائه الأزلي، فهو كقولنا عند التفصيل: أحيا الله تعالى فلانا بصفته أو بصفة الإحياء التي هي ثابتة له في الأزل. وهذا المذهب الذي قررناه، والذي هو مذهب أهل السنة، أنسب وأقوى لإبطال القول بحوادث لا أول لها، وهو قول الماتوريدية، لأنه هذا القول هو أنسب وأقوى في الحجة لإبطال القول بحوادث لا أول لها، لأنه عليه فعله للحوادث أزلي، فلا يحتاج إلى فعل آخر. هذا القول هو أقوى لإبطال القول بحوادث لا أول لها، كما ذهبت الكرامية، كما ذهب أبو العباس أحمد بن تيمية ومن تبعه. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. كم لنا في الدرس أخي المرابطون أكرمكم الله؟ المغيث لمن سيدي؟ أريد فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ زين الدين العراقي، الذي هو شرح ألفيته، أم للحافظ السخاوي أم لشيخ الإسلام؟ أي واحد سيدي؟ السخاوي؟ طيب، أم للجزري؟ بارك الله بكم. نقف إلى هنا. بارك الله بكم. هل نتوقف أم نكمل؟ نتوقف إن شاء الله. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لنا ذنوبنا واقبل توبتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أنا أكرر كثيرا وما زلت أكرر، أنا مثلكم طالب علم، وهذا الشرح الذي أقوم به كما ذكرت مرارا هو أراجعه معكم وأذاكره معكم كما قال الأقدمون أو كما قال السلف، أبن مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، إن شاء الله يكون عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. بارك الله بكم وبذاكم الله خيرا. وهذه الحقيقة، الشهادات كما ذكرت أختي مريم، الشهادات هذه لا تجعل الإنسان يعني شيخا، الواحد يحصل الشهادة فقط من أجل الناس أو من أجل، يعني هي الأصل من أجل خدمة الدين والدعوة، نجري وراء هذه الشهادات حتى نخدم هذا الدين، لأن هذا الزمن يتطلب الشهادات، لم تكن في الماضي كما هي في هذا الزمن. إلا لا شيخ أزهري